بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا بالأمس على كبيرة الكبر والخيلاء، أليس كذلك؟ الناظم رحمه الله فرق بين الكبر وبين الخيلاء فجعلها كبيرتين، كبيرة الكبر وكبيرة الخيلاء. والكبر معناه بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق بمعنى رد الحق، يرده ولا يقبله، وغمط الناس يعني احتقارهم. هذا تعريف الكبر، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني ترد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم. إذن هذه الكبيرة الأولى. والخيلاء، وفرق بين الكبر والخيلاء. الخيلاء تكون في الأمر الظاهر، الكبر أمر باطن، والخيلاء أمر ظاهر، يختال في مشيته، يختال في ملبسه، يختال في نظراته إلى الناس. فالناظم جعلها كبيرتين، غيره جعلها كبيرة واحدة أو جعلها شيئا واحدا، قال الكبر هو الخيلاء والخيلاء هو الكبر، فيفسرون الكبر بالخيلاء ويفسرون الخيلاء بالكبر، مثل صاحب القاموس وصاحب الصحاح وابن الأثير في كتابه النهاية. الشاهد أنهما كبيرتان، سواء اختلفتا أو اتفقتا، كل منهما كبيرة. والله عز وجل جعل الكبر من صفات الكفار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والكبر أنواع، أشده الكبر على الله، أن يتكبر على الله وعلى عبادة الله عز وجل، مثل كبر فرعون وكبر النمرود وكبر من تكبر عن عبادة الله واستنكف عن عبادته. الكبر الثاني الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكبر على الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامره. الكبر الثالث أو النوع الثالث من أنواع الكبر، الكبر على الناس، وهو أخفها وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أنه أخف من الكبر على الله والكبر على الناس. نعم، اقرأ. فلا كذب الإنسان يغني بالكثير أو المكثر عبدا على المحمد ريال الزيتون بالنكاح والهجر وصرة عشر المسجد والموحد وترك الحج والقطيعة ومنعه زكاة وحكم الحاج والتقلد بكل حق والتزام وشكره بلا علم عن يوم شهر التعبد وقول بلا علم على دين ربنا وسب لاصحاب النبي محمد مصر على العصيان ترك التنزه من البر في نص الحديث المسدد. يكفي هذا. قال: وكذا كذا كذب، يعني أن الكذب كبيرة. إن كان يرمي بفتنة، يعني إن كان يوصل إلى الفتنة، يرمي بمعنى يوصل ويوقع. إن كان يرمي بفتنة، الفتنة هي الاختبار والابتلاء، هذا أصلها، ثم استخدمت في المكروه، استخدمت في الإثم، استخدمت في الكفر، وأصلها بمعنى الابتلاء. فالكذب إن كان يوصل إلى الفتنة ويؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى المكروه فهو كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا لم يؤدي إلى فتنة ولم يوصل إلى فتنة فهل هو كبيرة أو صغيرة؟ الأصل أنه صغيرة، إلا إذا تكرر من صاحبه وأصبح يتحرى الكذب وأصبح غالب حديثه هو الكذب، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال قبل ذلك: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الشاهد أن الكذب إذا كان يوصل إلى فتنة ويوقع ضررا فهو كبير من كبائر الذنوب حتى وإن كان الكذب قليلا. الثاني: إذا كثر الكذب وأصبح غالب حديثه الكذب ويتحرى في حديثه الكذب، أيضا هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والكذب من صفات المنافقين. قال النبي: إذا حدث كذب. هو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، هذه الكبيرة 31. المفتري بمعنى الكاذب، عمدا، نعم، أو 32، نعم، عمدا خرج به الذي لا يتعمد الكذب على المصطفى، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى من الصفوة، والصفة بمعنى الخروص والاختيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم. أحمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، ومبشرا برسوله يأتي من بعدي اسمه أحمد. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كذب على الله. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن كذب على النبي فقد كذب على الله. والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو كبير من كبائر الذنوب. بعض الشافعية عدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ناقل من الملة، وعدوه كفرا. قال: الكذب على النبي كفر، لأن فيه تغيير للشريعة، كما ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر. يقول: قيادة ديوث نكاح محلل. هذه الكبيرة 32. قيادة ديوث، القيادة هي الجمع بين الرجال والنساء في الحرام، وفاعله يسمى قواد، الذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام، أو التي تجمع بين الرجال والنساء في الحرام تسمى قوادة. قال: قيادة ديوث. الديوث هو الذي يرى الفاحشة في أهله ولا يبالي، يسمى ديوث. الناظم هنا رحمه الله عد القيادة والدياثة كبيرة واحدة، لذلك أضافها إليها، قال: قيادة ديوث، عدها كبيرة واحدة. والناظم قلنا لكم إنه أخذ نظمه من كتابه إيش؟ الكبائر، لا، من الإقناع، نظم الكبائر التي في الإقناع. هو في الإقناع جعلها كبيرتين، جعلها الدياثة والقيادة. وجاء في الحديث: ثلاثة لا يدخل الجنة: العاق لوالديه والديوث، العاق لوالديه والديوث، ورجلة النساء، يعني التي تتشبه بالرجال، المرأة إذا تشبهت بالرجال. قال: نكاح محلل، هذا أيضا من كبائر الذنوب. المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا يجوز لزوجها أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا غيره، يقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فالذي يأتي ويتزوج المطلقة ثلاثا من أجل أن يحللها لزوجها فهو ملعون، والمحلل له ملعون، المحلل ملعون والمحلل له ملعون، ويسمى التيس المستعار. والنبي قد لعن، قال لعن الله المحلل والمحلل له، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. التي بعدها قوله وهجرة عدل المسلم وموحد، الهجرة بمعنى الترك، عدل خرج به الفاسق، فهجرة الفاسق لا شيء فيها، عدل مسلم خرج به الكافر فلا يدخل في الوعيد، لو هجر كافرا لا يدخل في هذا الوعيد. مسلم وموحد، هنا عطف، والعطف يقتضي المغايرة ليس كذلك؟ عطف من أجل النظم، وإلا هي المقصود مسلم موحد، المغايرة غير مقصودة هنا، لكن من أجل أن يستقيم النظم قال مسلم وموحد، والعطف لا يقتضي المغايرة، إنما صفة المسلم أنه موحد. والهجرة هنا بمعنى الخصام والتلاحي بين المسلمين، هذا حرام إذا كان في أمر من أمور الدنيا، لكن طبيعة النفس البشرية يعتريها ما يعتريها من الغضب والعتاب، فرخص في الهجرة رخص بالهجرة ثلاثة أيام، ما زاد عن ثلاثة أيام فإنه داخل في حد الحرام وفي حد الكبيرة، إذا زاد عن ثلاثة أيام فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا إذا كان لأمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لأمر من أمور الدين، هجره لفسقه، هجره لمعصيته، فهذا يجوز أن يهجره حتى يرتدع عن معصيته. إذا الهجرة ثلاثة أيام لأمر من أمور الدنيا، هذه التي هي كبيرة من كبائر الذنوب، فوق ثلاثة أيام لأمر من أمور الدنيا. متى تكون كبيرة؟ إذا زادت عن ثلاثة أيام، وإذا كانت لأمر من أمور الدنيا. بماذا ينتهي الهجر؟ بالسلام، إذا حصل السلام انتهى الهجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، قال فإنهما ناكبان عن الحق، يعني مائلان عن الحق، ما دام على صرامهما، يعني ما دام على القطيعة التي بينهما، فإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة، إذا مات على هذا الخصام لم يدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، عرفنا أن السلام ينتهي به الهجر. قال وترك لحج مستطيعا، ترك الحج المقصود به الحج الواجب، مستطيعا هنا حال، يعني إذا ترك الحج في حال كونه مستطيعا، أما إذا تركه لعجزه فإنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والاستطاعة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، فمن كان عنده زاد وراحلة ويستطيع السعي إلى بيت الله الحرام ولم يحج حجة الإسلام بدون عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فأنظر من كان عنده جدة فلم يحج فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه النصوص تحمل كلام علي رضي الله عنه وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل على الزجر، وإن باتفاق العلماء أن من ترك الحج حتى ولو كان مستطيعا فإنه لا يكفر، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر باتفاق العلماء، لكن هذه محمولة منهم على الزجر. لذلك سعيد بن جبير رضي الله عنه كان له جار موسر ولم يحج، فلما مات جاره لم يصلي عليه بسبب أنه مرتكب لهذه الكبيرة. لا يفهم منه أنه كفر، لا، إنما يحمل نصوص السلف على الزجر، لأن السلف متفقون على أنه لا يكفر بعمل من الأعمال إلا بالصلاة. أما لو ترك الزكاة أو ترك الحج أو ترك الصيام حتى لو كان متعمدا فإنه على خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. نعم، لا، الجاحد كافر، جاحد الحج، جاحد الصيام، جاحد الزكاة يكفر بالجحود. نحن نتكلم عن ترك العمل فقط فيها. قال: ومنعه زكاة، هذه الكبيرة الأخرى، يعني منعه، الضمير يعود إلى من وجبت عليه الزكاة، من وجبت عليه الزكاة، زكاة مفعول به، ومنعه زكاة. وحكم الحاكم المتقلد، هذه كبيرة أخرى. ومنعه زكاة، منع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب، والله عز وجل عد ذلك من صفات مشركين. قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. فمنع الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق، يعني أن يحكم الحاكم بخلاف الحق. وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق، المقصود بالحاكم القاضي الذي يقضي بين الناس، المتقلد الذي تقلد أمور القضاء. ومثله الحاكم غير المتقلد، الحاكم المتقلد الذي قلده ونصبه ولي الأمر، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. حتى غير المتقلد، الحاكم المحكم، لو حكم، اتفق أشخاص على تحكيم شخص فقالوا احكم بيننا، حكم بينهم بغير الحق فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاكم المقصود به الحاكم المتقلد أو الحاكم المحكم داخل في الوعيد. بخلف الحق يعني حكمه بخلاف الحق، والمقصود بالحق عكس ضد الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحكم بخلاف الحق سماه الله كفرا وسماه ظلما وسماه فسقا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا يختلف بحسب حال الحاكم، إن كان حكم بغير ما أنزل الله وبغير الحق لهوى في نفسه ولأمر من أمور الدنيا مع اعتقاده خطأ نفسه ومع اعتقاده أن حكم الله أولى من حكمه، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا اعتقد أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكمه مساوي لحكم الله، أو أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بحكمه، أو اعتقد أن حكم الله لا يناسب هذا الزمان، فهذا كفر وردة، مخرج عن دين الإسلام. قال وارتشاء وفطره. وارتشاء هذه الكبيرة الأخرى، وهي 38، وهي دفع الرشوة. والرشوة مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، كلها جائزة لغة، رشوة ورشوة ورشوة، وهي المال الذي يعطى لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وصاحبها ملعون. الذي يدفع الرشوة ملعون، والذي يأكل الرشوة ملعون، والواسطة بين الراشي والمرتشي ملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما، الوسيط بينهما. جاء في الأثر: ما من قوم تظهر فيهم الرشوة إلا ظهر فيهم الرعب، أو إلا أخذوا بالرعب، يصيبهم الرعب. الذي إذا انتشرت الرشوة ينتشر الرعب بين الناس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستخرج حقه إلا بهذه الرشوة. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من السحت، مالها مال السحت. وكل جسم نبت من السحت فالنار أولى به. قال: وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد. وفطره يعني فطر من وجب عليه الصيام. فطره الضمير يعود إلى من وجب عليه الصيام. بلا عذرنا الضمير يعود إلى المسلمين، بلا عذرنا معشر المسلمين. أما إذا أفطر بعذر كأن يكون مسافرا أو مريضا، أو تكون المرأة حائض أو نفساء، فإن هذا قد رخص له بالفطر. قال: في يوم شهر التعبد. المقصود بشهر التعبد شهر رمضان. ولماذا سمي شهر التعبد؟ لأننا متعبدون بصيامه، ولأن التعبد فيه كثير، العبادات فيه لله كثيرة. فالشاهد أن الفطر بغير عذر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وورد في الحديث: من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. حتى وإن صام الدهر فإنه لا يكفر عنه، لذلك الكفارة هي التوبة. لذلك بعض أهل العلم يقول: إذا أفطر من غير عذر لا يقضي، لأن القضاء لا يجزئه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذه هي الكفارة، التوبة الصادقة. نقف على هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.